بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل دلالات سورة قاف. قال: وقد جمعت هذه السورة، أظن أن هذا العنوان من إضافات المحققين أو الناشرين. قال: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل العقول، ويغني عن كلام أهل الكلام، لأن علم الكلام في الحقيقة لا يكفي ولا يشفي ولا يسمن ولا يغني من جوع، كلمات منمقة معقدة لا يفهم أكثر الناس منها شيئا، ومن يفهمها يعرف تناقضها، ولا تثمر في القلب أثرا. أما معقول أهل العقول فعلم المنطق اليوناني الذي ضر من اشتغل به بدلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الضرر. قال: فإنها أي السورة تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى، يعني الموت والقيام من الأموات للبعث، والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده، وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه، يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، فيناعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها، يعني ردا على من يقول أن الأجساد تكون شيئا آخر، ليست هي الأجساد التي فعلت. والحقيقة أن تغير أجزاء من البدن أثناء الحياة لا يغير هذا البدن، هذا أمر عجيب، فالإنسان خلاياه تموت وتتجدد تزداد نموا يولد 3 كيلوغرامات ثم يصل الى فوق 100 وجسده واحد هو هذا الجسد. فمثل هذا امر ليس بمستغرب في العقول المشاهدة. فاذا نبتت اجساد الناس يوم القيامة وجمع الله عز وجل اجزاء البدن وارسل ماء على الارض 40 يوما تنبت منه اجساد الناس لم يكن ذلك بمستغرب. قال: كما ينعم الروح التي امنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لانه سبحانه يخلق روحا اخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لم يعرف المعاد الذي اخبرت به الرسل. يعني كلام الجهمية ان والفلاسفة ان هناك خلق اخر للارواح والاجساد غير هذا الذي غير اعادة الذي كان، هو قول خلاف ما اخبرت به الرسل. يقول: حيث زعم ان الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه، عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عنده، كل ده كلام الجهمية، والروح عنده عرض من اعراض البدن. لا، احنا الروح عند اهل السنة شيء يحل في البدن، هناك شيئان روح وبدن، وينفخ في البدن بالروح، ينفخ فيه الروح. الملك إذا بلغ الإنسان جنينا في بطن أمه 42 ليلة فيرسل الملك فينفخ فيه الروح على الراجح، على القول الآخر 120 يوما، لكن الصواب أنه عند 42 وتبدأ الحركات الحيوانية الإرادية في الإنسان غير الحركة النباتية السابقة في هذا التاريخ. الخلاصة أن عقيدة أهل السنة أن الروح تأتي إلى البدن، تحل فيه، تظل فيه حال الحياة، تفارقه عند الموت، لها شأن آخر بعد الموت في البرزخ، ثم تكون على اتصال بين أجزاء البدن مع أجزاء من البدن تبقى، ثم بعد ذلك يوم القيامة تعاد الروح إلى الجسد. نقول عرض بمعنى إيه؟ بمعنى صفة من الصفات، كالسواد للشيء الأسود. السواد ده مثلا البياض للشيء الأبيض، دول حاجتين صفة من الصفات، وليس أنه شيء آخر غير العين حلت. لذلك أهل العلم عندهم الحياة غير الروح، الحياة من صفات الأجساد وكذا الموت، أما الروح فبها تحل الحياة، تحصل الحياة. لكن احنا عندنا طبيا ان الانسان ممكن تبقى اجزاء من جسمه ما زالت حية وقد مات، هذا امر مشاهد، والروح خرجت، القلب يظل ينبض وبيتحفظ وبيتنقل لواحد تاني، وكذا القرنية، وكذا اجزاء اخرى من الاموات، ويكون الميت قد مات ودفن وبقيت هذه الاجزاء حية تعمل في بيئة اخرى. فأما الجهمية فيقولون أن الحياة والموت والروح أصلا هي الحياة فقط، فهي عرض من أعراض البدن. يقول: فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. فهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت. الأجيال اللي عايشة دلوقتي دول هم اللي كانوا من 200 سنة أجسادا وأرواحا؟ قطعا لا. أنا غير جدي وغير أبويا وغير أبو جدي، وكل واحد منا كده. يعني شوف آخر اسم انت عارفه من العائلة بعد برهامي مثلا، حشيش مثلا، حشيش ده فين دلوقتي؟ محدش عارف، بس بالتأكيد اختفى. وكذلك برهامي أيضا ليس ايه؟ لا ليس هو نفس هذه الأجساد ولا الأرواح. يخلق الله خلقا بعد شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت. والكفار يقرون بذلك. يبقى إذن هم بينكروا إيه على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعاد. إذن مش ده المعاد، عشان ربنا يخلق خلق جديد. اللي بينكروا إن الخلق القديم ده يرجع تاني. يقول: فكيف تعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ إنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا. الفنايا وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء. ولهذا قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وقالوا: ذلك رجع بعيد. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. رجع، رجوع. ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا، بل يكون ابتداء. ولم يكن لقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، كبير معنى. لم يكن له كبير معنى. ليه؟ لأنه ربنا أخبر أن الأجزاء اللي بتنقص من أجسامهم وتأخذها الأرض الله عز وجل أحاط بها وقد كتبها في لوح محفوظ. فإذا أمر أن تجمع هذه الأجزاء المتفرقة. يقول: فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا. وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. فإن شبه المنكرين له، شبه المنكرين للمعاد والبعث، كلها تعود إلى ثلاثة أنواع. أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص. إذا متنا وكنا ترابا، كله بقى تراب، يبقى إيه الفرق بين فلان وفلان؟ ما خلاص بقى كله بقى تراب لا يتميز. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، أن ربنا لا يقدر. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو أن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا. هنفضل نموت إحنا يغيرنا ونموت يغيرنا إلى ما لا نهاية. كلما مات جيل خلقه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. طبعا يقول: ولا دليل على ذلك، مع ان الأدلة قاطعة بذلك، بان الطاقة اللي في الكون مهما ولو مرت ملايين السنين الشمس دي مثلا بالنسبة للكرة الأرضية لابد أن الشمس دي في النهاية تنتهي الطاقة اللي فيها، لأن كل يوم ملايين الملايين من الطاقة تستنفذ حتى تظل الشمس متعقدة. كمية الطاقة دي كم طاقة نووية بملايين الملايين من القنابل، ملايين الملايين أكثر، حتى تخرج هذه الطاقة التي تتحول في من خلال النبات ثم الإنسان إلى كائنات حية، أو يعني تكون سببا في وجود الكائنات الحية. طبعا بلا شك عدم البعث هو الذي لا حكمة فيه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والبعث العبث في عدم البعث، العبث إن ما يكونش فيه سؤال ولا حساب. قال فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول ترد على إيه؟ على الثلاث شبهات، إنه إذا متنا وكنا ترابا، ربنا عز وجل قد علم كل ذرة من هذه الذرات أين ذهبت وكيف تحولت. الأمر الثاني إثبات القدرة، إثبات العلم، إثبات القدرة، إثبات الحكمة. عشان كده يقول براهين المعاد على ثلاثة أصول، أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يبقى إذن مبنى الأمر على إثبات العلم الذي أحاط علما بها حتى أنشأها أول مرة بكل شيء عليم، فيعلم كيف يعيد بناءها وإحياءها وإعادتها مرة أخرى. قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. الخلاق العليم. وقال في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الأصل الثاني تقرير كمال قدرته، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قدرة بلى قادرين، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. فيجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الثالث كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع. الأدلة العقلية على المعاد كافية، لكن رحمة الله بخلقه أنه لا يعذبهم إلا بعد الحجة الرسالية، لكن أدلة المعاد عقلية كما أنها نقلية. يقول وأن كمال الرب تعالى